نسم شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا يا رحمة الرحمن نسم شريف طاهر ساد الورى عزا وإجلالا ومجدا فاخرا عزا وإجلالا وإجلالا نسم شريف.